الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فهذا هو المجلس 23 في قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رواية ابن هشام رحمه الله تعالى. نبذ من ذكر المنافقين. تكلمنا عن اليهود ومكائدهم وما فعله كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما فعله النصارى، والآن نأتي إلى الفئة الرابعة من الفئات التي كانت تؤذي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، المنافقون، وهم من أشدهم. قال ابن إسحاق: وقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كما حدثني عاصم بن عمر بن قتادة وسيد أهلها عبد الله بن أبي بن سلول العوفي، ثم أحد بني الحبلي لا يختلف عليه في شرفه، من قومه اثنان لم تجتمع الأوس والخزرج ولا بعده على رجل من أحد الفريقين حتى جاء الإسلام غيره، ومعه في الأوس رجل وهو في قومه من الأوس شريف مطاع أبو عامر عبد الله بن صيفي بن النعمان أحد بني ضبيعة بن زيد، وأبو حنظلة الغسيل يوم أحد، وكان قد رهب في الجاهلية ولبس المسوح، وكان كما يقال الراهب، فشقي بشرفهما وضرهما، تضايق من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحسد لما امتلأ وتمالأ عليه حرم من الإيمان مع كون النبي صلى الله عليه وسلم عندهما، ومع كون معظم أهلهم أهل إيمان. بسبب هذا الحسد، ليس كل إنسان يكفر جهلا، وليس كل إنسان يكفر عنادا. كثير من الناس يكفرون بسبب آفات قامت في قلوبهم من الكبر والحسد أو الفخر. إيش قاعد تسوي؟ أدور الفصل. طيب، ثم بعد ذلك فهم الله يحفظك يبارك فيك يستعلي به هذا الأمر الذي كان ينبغي أن يعالجه، فيجعله ينظر للحق نظرة تربص ونظرة بغض، والكان الواجب أن ينظر نظرة تواضع وأن يقبل، لا، فيصير يتربص. فسبحان الله، يرى بينات الحق لا يراها بينات، ولا ينقاد لها ولا ينظر لها على جهة الإنصاف، فقط يكون يشعر لقلبه حسده أو كبره الذي هو مستسلم له وكان ينبغي أن يعالجه. فلو رأى ألف آية لا تحركه أبدا، ويجي وحسده يأخذه إلى المعاندة والصبصطة وعدم إبصار ما فيها من الحق. فأما عبد الله بن أبي فكان قومه قد نظموا له الخرس ليتوجوه ثم يملكوه عليهم، فجاءهم الله عز وجل تعالى برسوله هم على ذلك. فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام ضغن، ورأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استلبه ملكا. فلما رأى قومه قد أبوا إلى الإسلام دخل فيه كارها مصرا على نفاق وضغن. وأما أبو عامر فأبى إلا الكفر والفراق لقومه حين اجتمعوا على الإسلام، فخرج منهم إلى مكة بضعة عشر رجلا مفارقا للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثني محمد بن أبي أمامة عن بعض آل أبي حنظلة ابن أبي عامر: لا تقول الراهب ولكن قول الفاسق. وقال ابن إسحاق: حدثني جعفر بن عبد الله بن أبي الحكم وكان قد أدرك وسمع، وكان راوية أن أبا عامر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة قبل أن يخرج من مكة، فقال: ما هذا الدين الذي جئت به؟ فقال: جئت بالحنيفية دين إبراهيم. قال: فأنا عليها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست عليها. قال: بلى. قال: إنك أدخلت يا محمد في الحنيفية ما ليس منها. فقال: ما فعلت، ولكن جئت بها بيضاء نقية. قال الآن باهل النبي: الكاذب أماته الله طريدا غريبا وحيدا يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنك جئت بها كذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، فمن كذب ففعل الله به ذلك، ففعل الله تعالى ذلك به، فكان ذلك هو عدو الله. خرج إلى مكة، فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة خرج إلى الطائف، فلما أسلم أهل الطائف لحق بالشام، فمات بها طريدا غريبا وحيدا. وكان قد خرج معه علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن عبد جعفر بن كلاب، وكنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير الثقفي. فلما مات اختصم في ميراثه لقيصة صاحب الروم، فقال قيصر يرث أهل المدر أهل المدر، وأهل الوبر أهل الوبر، فورثه كنانة بن عبد ياليل بالمدر دون علقمة. قال كعب بن مالك لأبي عامر فيما صنع: معاذ الله من عمل خبيث كسعيك في العشيرة عبد عمري، فإما قلت لي شرف ونخل فقد ما فقد إيش فقد ما بعت إيمانا بكفري. قال ابن هشام ويروى: فإما قلت لي شرف ومال. قال ابن إسحاق: وأما عبد الله بن أبي فأقام على شرفه في قومه مترددا حتى غلبه الإسلام فدخل فيه كارها. قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة يعوده من شكو أصابه على حمار عليه إكاف، فوقف قطيفة فدكية مختبطة بحبل من ليف، وأردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر خلفه. قال: فمر بعبد الله بن أبي وهو في ظل مزاحم أطمه. قال ابن إسحاق: مزاحم اسم الأطم. قال ابن إسحاق: وحوله رجال من قومه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمم من أن يجاوره حتى ينزل، فنزل فسلم ثم جلس قليلا فتلا القرآن ودعا إلى الله عز وجل. هو يعني إيش تذمم، قال هذه دابة رسول الله يعني تغبر علينا وكذا، وأظهر الضيق هكذا كما يقال يتربص النبي يتلكك له، وذكر بالله وحذر وبشر وأنذر. قال وهو زام لا يتكلم، زام أيه زام بمعنى عندنا كلمات بوذة أيه معاد زم أيه جامع ايه زام ايه. هو يعني اذا سكت العرب تستخدمها بعدة اصطلاحات يعني ايه. وعنهم يشعب الدلال لوسم، وعقبهم من يداول جرح لوسم. عموما ايه وهو زام لا يتكلم، حتى اذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقالته قال: يا هذا إنه لا أحسن من حديثك إن كان حقا. شوف اللغة المستفزة. فاجلس في بيتك فمن جاءك فحدثه إياه. تلاحظ كلام يشبه كلام العلمانيين اليوم، إيش تجينا البيوتنا تحدثنا وكذا وتزعجنا في مجالسنا وانت تسوي كذا. الدين في البيت، بيتك في مسجدك، خله في بيتك، مالك دخل بالناس. لاحظ: ومن لم يأتك فلا تغث فلا تغته به، ولا تأتي في مجلسه ما يكره منه. فقال عبد الله بن رواحة: في رجال كانوا عندهم المسلمين، بلى، فاغشنا به واتنا به في مجالسنا ودورنا وبيوتنا. شوف لاحظ، حتى دائما المنافقين هذا طريقته، يتكلم بلسانه ونفسيته على لسان الناس. أزعجتونا، كرهتونا بالدين، مع أنه الناس مو هكذا. يعني الناس هم ناس يكلمك يسألك عن الحلال والحرام. شنو نبي أغاني، نبي نستانس، الناس تبي تستانس. هو اللي يبي هذا، مو كل الناس تريد هذا. هو وشرذمة قليلة يتكلم على لسان الناس. فكان ينبغي لأهل الإيمان إذا تكلم المنافق أن يتكلموا كما فعل عبد الله بن رواحة، يعني حتى لا يستوحش المصلح. فقال عبد الله بن رواحة: في رجال كانوا عندهم المسلمين، بلى، فغشنا به واتنا به في مجالسنا ودورنا وبيوتنا، فهو والله مما نحب ومما أكرمنا الله به وهدانا له. فقال عبد الله بن أبي حين رأى من خلاف قومه ما رأى: متى ما يكن مولاك خصمك لا تزل تذل ويصرعك الذين تصارع، وهل ينهض البازي بغير جناحه، وإن جذ يوم ريشه فهو واقع. يعني شو المصيبة الآن؟ يعني منو اللي خصمك؟ ربعك، يعني أبي ربعي يقومون معاي يقومون ضدي، يعني إن صرعته فهو عليك لأنه منك وفيك هكذا. يعني هو كانت عنده النفسية الوطنية. فإيش يقول لك أنت جناح اللي كنت أطير فيه، غير أنت لما تخاصمني أنا وين من أطير؟ يخرب بيت والله بليخ. قال ابن هشام: البيت الثاني عن غير ابن إسحاق. ايه هو المنافق نفسه قال هذا الكلام. ايه يستفزهم ويبيعتهم. ايه قال ابن اسحاق حدثني الزهري عن عروة ابن الزبير عن أسامة بن زيد قال وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على سعد بن عبادة وفي وجهه ما قال عدو الله بن أبي، فقال والله يا رسول الله إني لا أرى في وجهك شيئا. النبي تضايق من الكلام، لكأنك سمعت شيئا تكرهه. قال أجل. ثم أخبره بما قال ابن أبي، فقال سعد يا رسول الله أرفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك وإنا لا ننظم له الخرز لنتوجه، فوالله إنه لا يرى أن قد سلبته أن سلبته ملكا. يعني ترى رجل حاسد فمسكين أرفق به، يعني شوف ترى مسكين، يعني الله يضر الحسد ما أعدله، بدأ في صاحبه فقتله. يعني شفت كلمة سعد يقول له أرفق به، هذا الحاسد هو يقتل نفسه، هو يطحن نفسه، هو بالأساس مجرد ما يراك براحة وهدوء وعلو وسكينة هو يتعب. أرفق به، يعني لا تعده خصما. يعني مي الله يخليكم. ذكر من اعتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن مع بلاء المنافقين، مع بلاء اليهود، مع بلاء النصارى، مع الهجرة وما فعل الكفار، أصاب المسلمين أمرا أيضا، أن جو المدينة سبب لهم أمراض، الصحابة اللي هاجروا مكة. يعني هذا فوق هذا كل الذي السابق، انظر الآن ما حصل. قال ابن إسحاق وحدثني هشام بن عروة وعمر بن عبد الله بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قدمها وهي أوبأ أرض من الحمى، فأصاب أصحابه أوبأ أرض الله من الحمى، فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم، فصرفه الله تعالى فصرف الله تعالى ذلك عن النبي، هذا من بركته، لكن أول شيء أصابتهم أمراض. قالت فكان أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال مولي أبي بكر اللي حررهم أبو بكر مع بكر في بيت واحد، فأصابتهم الحمى، فدخلت عليهم أعودهم عائشة، وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب، وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك، تغير عليهم الجو، فدنوت من أبي بكر فقلت كيف تجدك يا أبتي، فقال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. يعني الموضوع وصل معهم إلى الموت، حمى شديدة. قال فقلت والله ما أدري أبي ما يقول. ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة فقلت كيف تجدك يا عامر، فقال لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه، كل امرئ مجاهد بطوقه، كالثور يحمي جلده بروقه، بطوقه يريد بطاقته، فيما قال ابن هشام. قالت فقلت والله ما أدري عامر ما يقول. قالت وكان بلال إذا تركته الحمى اضطجع بفناء البيت ثم رفع عقيرته، فقال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل. هذا يتشوق على مكة، الإذخر إلى الآن موجود. وهل أريدن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة والطفيل. قال ابن هشام شامة والطفيل جبلان بمكة. الله يستاهل. أيه يقول لك ذو مستشرقين، يقول لك مكة مو مكة للحين. أي رأيته يقول مكة مو مكة للحين، شوف مكة ما كان فيها لا ماء، هم على بالهم صحراء جردة، أي كان فيها ماء وكان فيها يعني الحواضة اللي ساكنين فيها. وكيف بلال ايش يقول؟ يقول يعني هم يقولون مكة كانت في الشام، يعني سبحان الله. طيب في الجبل في مكة معروفة. قالت عائشة رضي الله عنها فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت منهم، فقلت إنهم لا يهذون وما يعقلون من شدة الحمى. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وبارك لنا في مدها وصاعها، وانقل وباءها إلى مهيعة. ومهيعة الجحفة، الجحفة وين هذا؟ ميقات أهل الشام، يعني قريب منها. فلاحظ أنت يعني الآن قال حبب إلي المدينة كما حببت إلينا مكة، شوف ما يدل أن قضية الوطنية هذا اليوم نطرحها مسألة ما هي حتمية، أنت ممكن تذهب إلى مكان فتجد فيه من طاعة الله ومن الخير. ما أيه. قال ابن إسحاق وذكر ابن هشام الزهري عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وأصحابه أصابتهم حمى المدينة حتى جهدوا مرضا، وصرف الله تعالى ذلك عن نبيه حتى كانوا ما يصلون إلا وهم مقعود. قال فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون كذلك، فقال لهم اعلموا أن صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم. قال فتجشم المسلمون القيام على ما بهم من الضعف والسقم التماس الفضل. الله أكبر. قال ابن إسحاق ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تهيأ لحربه وقام فيما أمره الله به من جهاد عدوه وقتال من أمره من يليه من مشركين مشركي العرب، وذلك بعد أن بعثه الله 13 سنة تاريخ الهجرة. وبالإسناد المتقدم عن عبد الملك بن هشام قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين حين اشتد الضحاء وكادت الشمس تعتدل 12 ليلة مضت من شهر ربيع الأول، وهو التاريخ فيما قال ابن هشام. تاريخ المسلمين بدأ من أول سنة للهجرة. طبعا الأشهر كانت معروفة، ركز، الأشهر كانت معروفة. قديما الأمم كانت تؤرخ بحدث عظيم، يعني الآن ماذا شو يقول لك؟ لك ولد فلان 40 سنة بعد عام الفيل، 50 سنة بعد عام الفيل، 60 سنة بعد عام. فأراد المسلمون أن يؤرخوا لتاريخ الأمة ككل. الآن إلى اليوم نحن نؤرخ، تقول والله ابن تيمية متى كان موجود؟ 700 بعد هجرة الرسول. طيب لماذا أرخ بهجرة الرسول ولم يؤرخ بميلاده مثلا أو ببعثة الإسلام؟ لأنه الهجرة كانت هي الحدث الفارق لنصر الإسلام والراحة. فالأمة تعتني بأمر الأعمال، بأمر الأعمال، ولا شهر محرم كان معروف، هو بداية السنة، صفر معروف كذا. لكن متى بدأنا بعد الأعوام؟ يعني الآن النبي 40 عاما من الهجرة، من عام الفيل، هذا عمره 40 عاما من عام الفيل، عاش ولد في عام الفيل 40 عاما من عام الفيل، فهو هذا. قال ابن إسحاق ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ ابن 53 سنة. وميلاده ما كان يهتمون لما كان النبي. إيه طبعًا، إيه هكذا أرخت. وذلك بعد أن بعثه الله عز وجل 13 سنة، فأقام بقية شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر وجماديين ورجبا وشعبان وشهر رمضان وشوالا وذي القعدة وذي الحجة، ولي تلك الحجة المشركون المحرم. ثم خرج غازيا من سفر على رأس 12 شهرا من مقدم المدينة. أي قال ابن هشام واستعمل على المدينة سعد بن عبادة. غزوة ودان وهي أولى غزواتها. الآن يعني سنبدأ بحديث الغزوات، يعني الآن ها قال ابن إسحاق قد بلغ ودان وهي غزوة الأبواء، يريد قريشا وبني ضمرة ابن بكر ابن عبد بن كنانة، فضامرته فوادعته بنو ضمرة، فوادعته فيها بنو ضمرة. راح البنو ضمرة يريد يغزوهم النبي لأنه موالي القريش، يعانوا قريش عليه، قال تعال تصالح. قال طيب تصالح. وكان الذي وادعه منهم عليهم مخشي بن عمرو الضمري، وكان سيدهم في زمانه. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ولم يلقى كيدا، يعني ما حصل قتال نهائيا، فقام بها بقية السفر وصدر من شهر ربيع الأول. قال ابن هشام وهي أول غزوة غزاها. طبعا سرايا النبي، يقول سرايا كثير من سرايا النبي كانت سرايا هكذا، يعني يسمع أنه في ناس راح يجون فيودي لهم سرية من الصحابة تجيب أخبارها. كثير من السرايا كانت تجسسية، بس يودي اسمها سرية تجسس. سرايا اللي هي اللي النبي ما يكون خرج فيها، فما تسمى غزوة إذا النبي خرج، سرية النبي. وفي العادة السرية يكون عدد قليل من الصحابة. سرية عبيدة بن الحارث وهي أول راية عقدها عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامه هذا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، يعني ولد عمه الحارث، هذا عم النبي ابن عبد مناف بن قصي، في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين، ليس فيهم من الأنصار أحد. فصار حتى بلغ ماء الحجاز بأسفل ثنية المرة، فلقي بها جمعا عظيما من قريش، فلم يكن بينهم قتال، إلا أن سعد بن أبي وقاص قد رمى يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في الإسلام. طبعا قريش إيش فعلت فيه؟ فعلت فيهم بلاوي، فهم يعني يريدون أن يأخذوا ثأرهم. ثم انصرف القوم على القوم المسلمين حامية، يعني خوفوهم. في حديث في سنة نبي داود أن قريش أرسلوا ثابت، أرسلوا إلى الأنصار يهددونه، يقولون تسلمون صاحبك ونأتيكم ونقتلكم ونسبي نساءكم. لاحظ، فأراد المسلمين أن يؤدبوهم. أنا ما أنتظرك عاد أنت عقب ما هددتني، ما أنتظرك عاد ما تجيني. أنا أجي. إيه. وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البهراني. هذا أيضا هذه الغزوة شوف شنو فائدتها، أنهم المسلمين اللي خايفين مع المشركين يفهمون أن المسلمين ترى لهم قوة، ترى لهم منعة، فيتشجعون للحاق بهم. المقداد بن عمرو البهراني حليف بني زهرة وعتبة بن غزوان ابن جابر الماثني، حليف بني نوفل بن عبد مناف، وكان مسلمين ولكنهما خرجا ليتوصلا بالكفار. يعني ايش سووا؟ خرجوا مع الكفار، طالعين مع الكفار عشان يهربون. وكان على القوم عكرمة بن ابي جهل. أي. فهم الآن الله يبارك فيك، الله يحفظك يبارك فيك، يعني هذا الآن بس يجي يقول كل واحد مجرد أنه خرج مع المشركين أو سوى نفسه مع جيشهم كفر، لا حتى يقاتل. قال ابن هشام حدثني ابن أبي عمرو بن العلاء عن أبي عمرو المدني أنه كان عليه مكرز ابن حفص بن الأخيف أحد بني معيص بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر. قام إسحاق فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في غزوة عبيدة بن الحارث، قال ابن هشام وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرون هذه القصيدة لأبو بكر رضي الله عنه: أمن طيفي سلمى بالبطاح الدمائثي، أرقت وأمر في العشيرة حادثي، ترى من لؤي فرقة لا يصدها، عن الكفر تذكير ولا بعث باعثي، رسول أتاهم صادق فتكذبوا عليه وقالوا لست فينا بماكثي، إذا ما دعوناهم إلى الحق يدبروا، وهروا هرير المجحرات اللواهثي، فكم قد متتنا فيهم بقرابة، وترك التقى شيء لهم غير كارثي، فإن يرجعوا عن كفرهم وعقوقهم فما طيبات الحل مثل الخبائث، وإن يركبوا طغيانهم وضلالهم فليس عذاب الله عنهم بلابث، ونحن أناس من ذؤابة غالب، لنا العز منها في الفروع الأثائث، فأولى برب الراقصات عشية، حراجيج تحدى في السريح الرثائث، كأدم ضباء حول مكة عكف، يردن حياض البئر ذات النبائث، لئن لم يفيقوا عاجلا من ضلالهم، ولست إذا آليت قولا بحانث، لتبتدرنهم غارة ذات مصدق تحرم أطهار النساء الطوامث، تغادر قتلى تعصب الطير حولهم، ولا ترأف الكفار رأف ابن حارث، فأبلغ بني سهم لديك رسالة، وكل كفور يبتغي الشر باحث، فإن تشعثوا عرضي على سوء رأيكم فإني عن من أعراضكم غير شاعثي. فأجاب عبد الله بن الزبعري السهمي فقال: أمن رسم دار أقفرت بالعثاعث، بكيت بعين دمعها غير لابث، ومن عجب الأيام والدهر كله له عجب من سابقات وحادث، لجيش أتانا ذي عرام يقوده، عبيدة يدعى في الهياج بن حارثي، لنترك أصناما بمكة عكفا، مواريث موروث كريم لوارثي، فلما لقيناهم بسمر ردينة، وجرد عتاق في العجاج لواهثي، وبيض كأن الملح فوق متونها، بأيدي كمات كالليوث العوائثي، نقيم بها إصعار من كان مائلا، ونشفي الدخول عاجلا غير لابثي، فكفوا على خوف شديد وهيبة. يعني هو طبعا هذا كله هياط وما صار شيء، وأعجبهم أمر لهم غير رائفي، ولو أنهم لو يفعلوا ولو أنهم لم يفعلوا ناح نسوة أياما لهم من بين نسء وطامثي. وقد غودرت قتلى يخبر عنهم، حفي بهم أو غافل غير باحثي، فأبلغ أبا بكر لديك رسالة، فما أنت عن أعراض فهر بماكثي، ولما تجب مني يمينا مغلظا تجدد حربا حلفة غير حانثي. قال ابن هشام: تركت منها بيتا، وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هذا القصيدة لابن الزبعري. قال ابن إسحاق: فقال سعد بن وقاص في رميته تلك فيما يذكرون: ألا هل قد أتى رسول الله مني، ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابي بصدور نبلي، أذود بها أوائلهم زيادا بكل حزونة وبكل سهل، فما يعتد رام في عدو بسهم يا رسول الله قبلي، وذلك أن دينك دين صدق وذو حق أتيت به وعدل، ينجى المؤمنون به ويجزى به الكفار عند مقام مهلي، فمهلا قد غويت فلا تعبني، غوي الحي ويحك يا ابن جهلي. اللي هو عكرمة. قال ابن ابن هشام: وأكثر أهل الشعر ينكرها لسعد. قال ابن إسحاق: فكانت راية عبيدة بن الحارث فيما بلغني أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام لأحد من المسلمين. بعض العلماء يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه حين أقبل من غزوة الأبواء قبل أن يصل المدينة سرية حمزة إلى سيف البحر، وبعث في مقامه ذلك حمزة بن عبد المطلب بن هاشم إلى سيف البحر من ناحية العيص في 30 راكبا من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، فلقي أبا جهل بن هشام بذلك الساحل في 300 راكب من أهل مكة، فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني، شوف أنت 30 واحد هادي لهم على 300، وكان موادعا للفريقين جميعا، فانصرف بعض القوم عن القوم ولم يكن بينهم قتال. وبعض الناس يقول كانت راية حمزة أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من المسلمين. شوف النبي أول ما ودى ولد عمه وعمه بحيث أنه يبين للناس يعني في البداية أنه من أقربائه مبدئيا، وذلك أنه بعثه وبعث عبيدة معا فشبه ذلك على الناس. وقد زعموا أن حمزة قد قال في ذلك شعرا يذكر فيه رايته أن أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان حمزة قد قال ذلك فقد صدق إن شاء الله، ولم يكن يقول إلا حقا، فالله أعلم أي ذلك كان. فأما ما سمعنا من أهل العلم فعبيدة بن الحارث أول من عقد له فقال حمزة في ذلك فيما يزعمون. قال ابن هشام: وأكثر أهل الشعر أهل العلم بالشعر ينكر هذا الشعر لحمزة رضي الله عنه: ألا يا لقومي للتحلم والجهل، وللنقص من رأي الرجال وللعقل، وللراكبين بالمظالم لم نطأ، لهم حرمات من سوام ولا أهلي، كأن تبناهم ولم تبلوا عندنا لهم غير أمر بالعفاف وبالعدل، وأمر بإسلام فلا يقبلونه، وينزل منهم نازلة الهزل. يقول: لا سرقناهم ولا اعتدينا لهم على أعراض، وطردونا وما أمرناهم إلا بالعاد، فما برحوا حتى انتدبت لغارة، لهم حيث حلوا ابتغى راحة الفضل بأمر رسول الله، أول خافق عليه لواء لم يكون لاح من قبل، لواء لديه النصر من ذي كرامة، إله عزيز فعله أفضل الفعل، عشية سار حاشدين وكلنا مراجله من غيظ أصحابه تغلي، يعني يغلي مثل غلي المرجل قلبه من الغضب، فلما ترى أين أناخوا فعقلوا مطايا، وعقلنا مدى غرضا غرضا نبلي، الغرض اللي هو الهدف، فقلنا لهم غرض النبل الهدف اللي شف، فقلنا لهم: حبل الإله نصيرنا، وما لكم إلا الضلالة من حبلي، فثار أبو جهل هنالك باغيا، فخاب ورد الله كيد أبي جهلي، وما نحن إلا في 30 راكبا، وهم 200 بعد واحدة فضلي، فيا للؤي لا تطيع غواتكم، وفيئوا إلى الإسلام والمنهج السهل، فإني أخاف أن يصب عليكم عذاب فتدعوا بالندامة والثكل. فأجاب أبو جهل بن هشام: عجبت لأسباب الحفيظة والجهل، وللشاغبين بالخلاف والبطل، وللتاركين ما وجدنا جدودنا عليه ذوي الأحساب والسؤدد الجزل، أتونا بإفك كي يظلوا عقولنا، وليس مضلا إفكهم عقل ذي عقلي. هذا العقل عند الأصنام، هذا العقل أبو جهل، هذا العقل مثل عقل الجهمية، عقل هذا العقل عنده. أتونا بإفك كي يضل عقولنا، وليس مضلا إفكه عقل ذي عقلي. العقل عقلان يا أبو جهل. فقلنا لهم يا قومنا لا تخالفوا على قومكم، إن الخلاف مدى الجهل. لا تفرقونا بالتوحيد، هذا التفرقة هذه هي الجهل، هذه هي المشكلة. فرقنا تنكر منكر، أبدا أبو جهل أبدا قاعد لبرالي وقاعد يسوي. فإنكم الآن بدأ التهديد، فإنكم وإن تفعلوا تدعو نسوة لهن بواكن بالرزية والثكلي. هذا طبعا تكررت في أشعار الثلاثة، يعني خلي حريمك تبكي عليك، هي هذه بس باختصار. وإن ترجعوا عما فعلتم فإننا بنو عمكم أهل الحفائض والفضل. فقالوا لنا إن وجدنا محمدا رضا لذوي الأحلام منا وذي العقل. فلما أبوا إلا الخلافة وزينوا جماع الأمور بالقبيح من الفعل، تيممتهم بالساحلين بغارة لأتركهم كالعصف ليس بذي أصلي. يعني فورعني مجدي عنهم وصحبتي، يعني اللي فكهم هذا اللي ولا أنا كنت يعني خلاص. وقد واثروني بالسيوف والنبل لإل علينا واجب لا نضيعه، أمين قواه غير منتكث الحبل إلا الإله. فلولا ابن عمر كنت غادرت منهم ملاحم للطير العكوف بلا نبلي، ولكنه آلى بإل فقلصت بأيماننا حد السيوف عن القتل. فأن تبقين الأيام أرجع عليهم ببيض الرقاق الحد محدثة الصقل. دي من حدات توني باردهن عساس أجيهم مرة واحدة. بأيدي حماة من لؤي بن غالب كرام المساعي في الجدوبة والمحلي. قال ابن هشام أكثر أهل الشعر ينكر هذا الشعر لأبي جهل. والله صراحة أهل الشعر خلي استريحون من بين أشعاره يعني صراحة طريقتهم واضحة. يعني غزوة الأبواب أبو جهل قبل الإسلام عرف عنه الشجاعة معروف أبو الحكم. أبو الحكم أذكرنا سرق غزال الكعبة. لا الله أعلم هذه الرواية، لكن حنا طيب بسم الله. غزوة الأبواب. قال ابن إسحاق ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول يريد قريشا. قال ابن هشام استعمل على المدينة الساب بن مضعون ابن عثمان بن مضعون. قال ابن إسحاق حتى إذا بلغ الأنواط من ناحية رضوة ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى كيدا، فلبث بها بقية شهر ربيع الآخر وبعض جماد الأولى. غزوة العشير. ثم غزا قريشا فاستعمل على المدينة أبا سلم بن عبد الأسد فيما قاله ابن هشام. قال ابن إسحاق فسلك على نقب بني دينار ثم على فيفاء الخبار، فنزل تحت شجرة من بطحاء بن أزهر يقال له ذات الساق، فصلى عندها، فثم مسجده صلى الله عليه وسلم، وصنع له عندها طعام فأكل منه وأكل الناس معه. فموضع أثاف البرمة معلوم هنالك، واستقي له من ماء به يقال له المشترب. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك الخلائق بيسار، وسلك شعبة يقال لها شعبة عبد الله، وذلك اسمها اليوم. ثم صب لليسار حتى هبط بليل، فنزل بمجتمعه ومجتمع الضبوعة واستقى من بئر بالضبوعة، ثم سلك فرش ملل حتى لقي الطريق بصحيرات اليمام، ثم اعتدل به الطريق حتى نزل العشيرة من بطن ينبع، فقام بها جماد الأولى وليالا من جماد الآخرة، وادع بها بنو مدلج وحلفاء من بني ضمرة، ثم رجع المدينة ولم يلقى كيدا. إلى الآن ما حصل قتال حقيقي. تكنية الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب بأبي تراب. وفي تلك الغزوة قال علي بن أبي طالب لعلي قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام ما قال. قال ابن إسحاق فحدثني يزيد بن محمد بن خيثم المحاربي عن محمد بن كعب القرظي عن محمد بن خيثم أبي يزيد عن عمار بن ياسر قال كنت أنا وعلي بن أبي طالب رفيقين في غزوة العشير، فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بها رأينا أناسا من بني مدلج يعملون في عين اللهم وفي نخل، فقال لي علي بن أبي طالب يا أبا اليقظان هل لك في أن تأتي هؤلاء القوم فتنظر كيف يعملون؟ قال فقلت إن شئت. قال فجئناه فنظرنا إلى عملهم ساعة ثم غشينا النوم، فانطلقنا أنا وعلي حتى اضطجعنا في صور النخل وفي دقعاء من التراب فنمنا، فوالله ما أهبنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركنا برجله، وقد تتربنا من تلك الدقعاء التي نمنا فيها. فيومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: ما لك يا أبا تراب لما يرى عليه من التراب؟ ثم قال: ألا أحدثكم بأشقى الناس؟ رجلين. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه. وضع يده على قرنه حتى يبل منها هذه وأخذ بلحيته. قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي أبا تراب أنه كان إذا عتب على فاطمة في شيء لم يكلمها ولم يقل لها شيئا تكرهه إلا أن يأخذ ترابا فيضعه على رأسه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى عليه التراب عرف أنه عاتب على فاطمة فيقول: ما لك يا أبا تراب؟ فالله أعلم أي ذلك كان. طبعا هذه أخبار كلها ضعيفة. سرية سعد بن أبي وقاص. قال ابن إسحاق: وكان قد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين ذلك من غزوة سعد بن أبي وقاص في 8 رهط من المهاجرين، فخرج حتى بلغ الخرار من أرض الحجاز، ثم خرج ولم يلقى كيدا. قال ابن هشام: ذكر بعض أهل العلم أن بعث سعد هذا كان بعد بعث حمزة، غزوة بدر الأولى. قال ابن إسحاق: ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين قدم من غزوة العشيرة إلا ليالي قلائل لا تبلغ العشر، حتى غار كرز ابن جابر الفهري على سرح المدينة. الآن المشركين كل شوي هاجمين، راح تجينا كل شوي هاجمين على المدينة، كل شوي يرجعين يعني أساسا دولة دين آخر ومش عارف إيش. ستأتي يعني كثير غزوات يسلم يذهب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه واستعمل على المدينة زيد بن حارثة فيما قال ابن هشام، حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر، وفاته كرز بن جابر فلم يدركه، وهي غزوة بدر الأولى. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام بها بقية جماد الآخرة ورجبا وشعبان. إن شاء الله نقف هنا ونكمل المجلس القادم. وأزانة الأخبار الآن ستبدأ أخبار الغزوات، يعني ممكن غزوة بدر بس ممكن نجلس نقرأ فيها درسين لأن أخبارها طويلة جدا. والله المستعان. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.